الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله والناس ويا نور السماء يا مجيري من مصيري يا أمير الأنبياء يا شفيعي يوم لا يسأل عني شفعائي الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن يا حبيب رب العالمين يا شفيع المذنبين يا من عليك صلى الله عليه وسلم.